وهذا الماء هذا النسيم هذا النسيم وغاد الماء يذكره هذا النسيم وهذا الماء يذكره قد حل من ناس بالقرآن والحكم. يا من أسأت ورب العرش ينظره، يا من أسأت وعين الله تنظره، ارجع إليه ارجع إليه ارجع إليه وتب لله في ندمي. يا من أسأت يا من أسأت وعين الله تنظره، ارجع إليه ارجع إليه وتب لله في ندمي. كيف الإساءة كيف الإساءة كيف الإساءة من عبد لسيده وقد كساه من الأفضال والنعم. يا من أسأت وعين الله تنظره، ارجع إليه ارجع إليه وتب الإساءة كيف الإساءة من عبد لسيده وقد كساه من الأفضال والنعم. إن قام يدعو ويشكو الكرب فرجه، إن قام يدعو ويشكو الكرب فرجه رغم المعاصي ويشفي العبد من ألم. إن قام يدعو ويشكو الكرب فرجه رغم المعاصي

إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أذن الشيخ شعبان عبد الجيد لصلاة الفجر بعد أن أدى فاصلا من الابتهالات الدينية. وهكذا أذن الله بميلاد فجر جديد من أيام الله. اللهم فاجعله يوم خير وبركة ورزق وفير وخير ممتد غير منقطع. الآن يؤدي المصلون هنا في ساحة مسجد النور بميدان العباسية بالقاهرة ركعتي سنة الفجر قبل أن يقام للصلاة.